قلت لي السيب وتوجه بما كانوا به هدوه هدايات الجميلة. وعطوها اخت جوهر وسافر سرحان بشمة من الحسب راجع الى بلاده. ففي الطريق مر عليه ثلاثة ايام بات في وادي الحصى وادي واسع الجنبات. وبات في وادي الحصى ونصب الخيم والسرادق والاعلام. نصب الخيم ونصب لشام نصوان وبات. ونمدا الذي لينام باتوا في الجبل في طريقهم الى النبوج. صحي سرحان في رياح الفجر يتهجد ويصلي صلاة الليل ونظر الى شم لا انيم لفت عقد جوهر منور الصوان. هل يا ترى النور ده من الجمال ولا من الجوهر؟ تقدم حل العقد في هدوء وطلع بيه في الظلام. سطع النور على الشجر انقض نسر خطفه وطار. كان بنفس المنام مشى ورا الطير وساب شم نايمه وقال مش هرجع الا بالعقد مهما كانت الظروف. يا اما بيه يا اما بيه. ابكم على اللي صبح في الحي وحداني. ابكم على اللي صبح في الحي وحداني ولوعوا البين في الاول وفي الثاني. ابكم على اللي صبح في الحي وحداني ولوعوا البين في الاول وفي الثاني. انا قلت يا بيل من ده الغلب يكفاني. Thank you. قصدي كان قصدي اتصرف. معلمش طير النيا في الجو حاضرين، اتى بنسر الجو عالشجر واقف، يا نساء العقد وارحم الى thank you. مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل